السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي، كتير من الناس بيروحوا المدينة المنورة ويقفون أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، ثم يتوجهون إلى أبي بكر الصديق وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويسلمون عليهما. ولكن للأسف كثير من الناس لا يعلمون وضع الجسد الشريف في القبر. والسؤال الآن، ماذا تعرف عن وضع جسد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد؟ الناس مفكرين إن رأس النبي عليه الصلاة والسلام تجاه القبلة. لا يا حبيبي، وجه المصطفى هو الذي تجاه القبلة، وجه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي تجاه القبلة، ورأس الرسول جهة الغرب والقدم جهة الشرق، ووضع في لحده على جنبه الأيمن. وكثير من الناس بيفكروا إن قبر أبي بكر الصديق جنب قبر النبي، وكذلك قبر عمر جنب قبر أبي بكر الصديق. لا، إن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، ثم يتأخر قبر أبي بكر الصديق قدر ذراع، ويتأخر قبر عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق قدر ذراع. سنبين في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى وضع جسد أبي بكر وعمر من الجسد الشريف لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هيكون بالفيديو من داخل المسجد النبوي وبالرسم التوضيحي. والمفاجأة أن هناك قبر رابع جاهز ولكن لم يدفن فيه أحد. من الذي سيدفن فيه؟ عايز تعرف الحكاية؟ من فضلك خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كثير من المسلمين يزورون قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون موضع قبر رسول الله، وموضع قبر أبي بكر الصديق، وموضع قبر عمر بن الخطاب. تعالوا بنا أحبابنا نتصور معا ونحن نزور قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين هذه المسألة حتى يستحضر المسلم عظمة هذه الزيارة إذا وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. لأن كثير من الناس بيظنوا أن رأس الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الشريف، تجاه القبلة. لا، الوجه هو الذي تجاه القبلة، والنبي على شقه الأيمن. طيب يا ترى أين أبو بكر الصديق؟ رأس أبي بكر الصديق عند منكب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأخر ذراع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورأس عمر عند منكب أبي بكر الصديق، ويتأخر ذراع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نتصور معا المسألة، أصورها معكم أيها الأحبة الكرام، خليكم معي. تمام، القبلة، موضع القبلة، ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة، وعلى شقه الأيمن، وعلى شقه الأيمن. أنا أصور المسألة، يبقى الوجه تجاه القبلة، والجسد الشريف هكذا، الرأس جهة الغرب والقدم جهة الشرق. يأتي أبو بكر الصديق ويتأخر ذراع في الخلف، ورأس أبي بكر الصديق، رأس أبي بكر الصديق عند منكب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، تأخر ذراع، ثم يأتي أبو بكر الصديق رأسه عند منكب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مقدار ذراع من أبي بكر الصديق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ويأتي أبو بكر الصديق ويتأخر ذراع عن النبي، ويتأخر ذراع عمر بن الخطاب، وعلى شقه الأيمن أيضا في لحده ووجهه تجاه القبلة. هكذا وضع القبور الثلاثة. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه إلى جهة المغرب ورجلاه إلى جهة المشرق جهة البقيع، وكان بينه وبين جدار البيت القبلي قدر شبر وقيل قدر سوط، وبينه وبين الجدار الغربي مقدار ذراعين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام على شقه الأيمن والوجه جهة القبلة، يعني من وقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه في وجه المصطفى والنبي على جنبه، القبلة هنا ونمر للسلام فنلتفت قبالة وجه المصطفى، وخلف قبر الحبيب النبي يوجد قبر الصديق متأخرا برأسه جهة منكب النبي وبعيد عن قبر النبي قدر الذراع، وخلف أبي بكر الصديق يوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه متأخرا قدر ذراع عن قبر أبي بكر الصديق، ووجهه أيضا جهة القبلة على شقه الأيمن خلف الصديق، ورأس عمر عند منكب أبي بكر الصديق. ولذلك لما تقف تسلم على سيدنا النبي تبص تلاقيك مشيت مسافة كبيرة شوي، وبعدين تقف تلاقي قبر أبي بكر وعمر جنب بعض، لا هما مش جنب بعض، انت حضرتك بتعدي قبر النبي كله، وبعدين تقف عند جزئية مما يظهر من قبر أبي بكر جهة القدم فتسلم على أبي بكر الصديق، ثم ننتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ونسلم وندرك شيئا من قبره الذي يظهر جهة القبلة لأنه خلف الصديق. ودلوقتي يا حبيبي تعالوا نشوف إزاي نزور سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آداب الزيارة: أن يقف الإنسان بمنتهى الوقار والأدب والاحترام قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القبر النبوي، الظهر إلى القبلة والوجه تجاه النبي، وإحنا واقفين قدام سيدنا النبي نسلم عليه، ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم نقول: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ومن الممكن أن تقول أيها الحبيب: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن اقتصر على قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جاز ذلك بوقار وبأدب. خلي بالك إن وجهك تجاه وجه النبي، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يأتي إلى أبي بكر الصديق ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقف أمام قبر أبيه ويقول السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وبعد أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ خطوات إلى قبر أبي بكر الصديق، ثم نسلم عليه ونقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يخطو خطوة إلى اليمين حتى يقف أمام قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وهكذا أيها الأحبة تتم الزيارة ببساطة. وإذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى نتوجه جهة القبلة وندعوه، ولا نتوجه جهة القبر، هكذا علمنا ساكن المدينة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حبيب قلبي في نهاية الأمر خلي بالك وانت بتسلم على النبي إن وجه النبي تجاه وجهك، وليس كما يظن الظان أن الرأس تجاه القبلة. ثم تنتهي من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وتقف أمام قبر أبي بكر الصديق الذي هو خلف قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتخطو خطوة بسيطة ويكون قبر عمر بن الخطاب قد بدأ وتسلم عليه. أسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه الزيارة لكل مشتاق لمدينة الحبيب النبي ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ختام الأمر هناك أمر غريب. الغريب أن هناك داخل حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قبر رابع بجوار قبر الرسول وصاحبيه، وهذا القبر مجهز ولم يدفن فيه أحد حتى اليوم، فمن الذي سيدفن فيه؟ وإيه حكاية القبر الرابع؟ وهل فعلا كان موجود من أيام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وهل في حد حاول أنه يدفن فيه ولم يدفن؟ وماذا ورد من الأخبار التي تقول أن هناك من سيدفن فيه في آخر الزمان؟ هذا الكلام بالتفصيل سنتعرف عليه ونشاهده عيانا بيانا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ما تنساش تسجل الإعجاب أو حتى عدم الإعجاب عشان ننشر الفيديو وناخد الملاحظات، ويشرفنا اشتراكك في القناة، وما تنساش توحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عمر ورحمة الله وبركاته.